نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني. حالا قلبي اتغير فيا، لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. ساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، ضربة طريقة كل كياني من رجلي هانت راسي. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني سفك دماء. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد دلوقت، ماشية معايا كل عناية، حد ما تيجي تاخدني سماء. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء. أنا